رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد. هذا في التفصيل. أما كونه يأخذ 10,000 ويجعلها 13,000 أقساط ثلثة، هذا عين الربا ولو كان من غير البنك، هذا عين الربا، سواء البنك سواء الربا من البنك أو من صعود أو من غيره، هذا عين الربا. أما اشترى السيارة هذا بحث آخر، ويشتري سيارة هذا التفصيل. إذا باعه سيارة عند التجار ما قبضها هذا ما يجوز، بيع ما ليس عنده، والرسول نهى يبيع إنسان ما ليس عنده، وهذا الحكيم لا تبيع ما ليس عنده. أما إذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده وفي قبضته في بيته أو في حوشه أو في السوق ثم باعها عليه بعدما حازها حيازة تامة، باعها عليه إلى أجل معلوم، هذا لا بأس، هذه يسمونها التورق. إذا كان المشتري لم يشتريها للاستعمال ولكن اشتراها ليبيعها ليأخذ ثمنها في يستعين في زواج أو في قضاء دين أو في تعمير بيت أو ما أشبه ذلك، تسمى مسألة التورق، تسميها العامة الوعدة، وهي خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها جائزة بشرط أن يكون البائع قد باع ما يملك وحازه قد حازه وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى تباع السلع حيث تباع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم، ولا تبع ما ليس عنده. فالذي يعامل في هذه المسألة التورق يجب عليها أن لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه واشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك، ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، ليشتري يقبضه أيضا إلى بيته أو إلى دكانه وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.